دار الحزن بالفرح أغرت السنت مدى كل كولا ولا ولا مكن ريقنية ورا هذا السياق العيب بس الناس جراغي كان هودي غرت السنت من تقول لي كل ولا ولا ما تمري جنيه يا غرت السنت من تقول لي كل ولا ولا ما تمري جنيه غرت السنت من تقول لي كل ولا